فطرحوا الأسئلة على الرسول وعرف مرادهم ومقصودهم أخيرا، وقال خيارهم في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. ففيه دعوة إلى أن الخيار يأتي بطريق الإسلام، وأن من يفضل المسلمين هو من يتفقه في الدين. وقد أمرنا الله تعالى بذلك في كتابه، أما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ أمر رسوله أن يعلم بحقيقة أنه لا إله إلا الله، فكل مسلم مأمور بذلك. وأوسع من ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكبر من ذلك وقل ربي زدني علما. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشده الله إلى أن يسأله الزيادة في العلم، وقل ربي زدني علما. ومثل قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اللهم لا. وضرب الله مثلا إلى أن قال وما يعقلها إلا العالمون، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لكان يعلمون، إلى أن قال وما وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن والرسول يقول إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، من طلب وجد. والآن يقول الشيخ قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء حدثنا سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتياني، أتاني الليلة آتياني اثنان من الملائكة ليسوا من البشر، وهذه رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي. أتاني الليل آتيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، أتينا على رجل أصبح الرسول والملكان معه، قال أتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فعرفنا أن إبراهيم كان طويل القامة. قال أتاني الليل آتياني فأتينا على من؟ على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه لإبراهيم صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز التصلي والتسليم على إبراهيم منفردا، إبراهيم صلى الله عليه وسلم. عامة الأنبياء نقول موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، داود عليه السلام، ولكن لو قلنا صلى الله عليه وسلم لا حرج. أما إبراهيم فقد ثبت ذلك بالسنة النبوية، الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد علمهم رسول الله إياها، إذ قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فعلمهم الصلاة عليه وعلى إبراهيم. هذه سنة كل من يصلي نافلة أو فريضة. بعد السلام عليك أي النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يصلي على النبي بهذه الصيغة الصلاة الإبراهيمية. ولها موطن آخر أيضا، من يذكره؟ بعد الأذان إذا تابعت المؤذن فتقول مثل ما يقول، إلا في الحي على الصلاة وحي على الفلاح فإنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فرغ المؤذن صل على النبي أنت هذه الصلاة، ثم سل له الوسيلة والفضيلة فقل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي بمعنى أعطي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الجائزة تظفر بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ضامن لك على الله شفاعته. وقال الشيخ حدثني بيان بن عمر قال حدثنا النضر أخبرنا ابن عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كافر. قال لم أسمعه ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلية كأني أنظر إليه إن حضر في الوادي. مرة ثانية لنسمع. قال عن ابن عباس سمع ابن عباس يحدث ويذكر يقول إنه الدجال لما سألوا الرسول فأعلمهم هذا الذي ذكرتم ليس هو، إنه الدجال بين عينيه مكتوب كافر كافر، الدجال المسيح الدجال الذي ننتظر خروجه في يوم ما، ليس كفلان اليهودي الذي سموه له. قال هذا مكتوب بين عينيه كافر أو قال كافر. قال لم أسمعه قال الصحابي ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم. تريدون أن تروا صورة لإبراهيم انظروا إلى صاحبكم. وهذا معنى أن نبينا صلى الله عليه وسلم كأنه إبراهيم في طوله في وسطيته في لونه وصمرة وجهه، انظروا إلى صاحبكم. وأما موسى فجعد، جعد إما شعره متجعد ما هو مرسل وإما جسمه أيضا متكامل. آدم، الآدم هو من به أدمى ما بين البياض والحمرة. قال رأيت على جمل أحمر، رأوه في الرؤية المنامية التي شاهد على جمل أحمر مخطوم الخطام في فمه بخيل، قالوا خير حبل من الليف هذه الخلية، كأني أنظر إليه انحدر في الوادي وهو راكب على الجمل. هذه رؤى يريها الله تعالى رسوله في منامه. ف فيريه إبراهيم، يريه آدم، يريه ما شاء من أنبيائه ورسله ليشاهدهم في منامه. والشاهد في هذا في ذكر إبراهيم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. اختتن، والاختتان قطع الغلفة التي على ذكر الرجل الذكر، ويستحب أن تكون يوم 7، وبعد ذلك وتجب عند البلوغ. إذا بلغ وما اختتن تجب الختانة، وهي من سنن الإسلام، من سنن إبراهيم عليه السلام. إبراهيم اختتن لما بلغ 80 سنة، والقدوم هي التي عند النجارين، ويقال فيها القدوم بالتضعيف، ولكن بالتخفيف هو الأصل. وإلى القدوم قد يكون علم على مكان أو بلد من بلاده، لكن القدوم معروفة. وفي هذا تقرير سنة الختان، وأنها تجب على البالغ ولو بلغ 80 سنة. لكن سن الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها يوم 7، يوم العقيقة، يوم التسمية، يوم الختان. وهل البنت تختن؟ الجواب نعم، لكن ليس سنة واجبة كختان الرجال الذكور، مكرومة فقط من مكارم الحال. وقال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد وقال بالقدوم مخففة، لأن القدوم قد يكون علم على موضع القدوم، لكن بالقدوم ما في خلاف، وهذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بالقدوم التي يقطع بها الخشب. تابع عبد الرحمن ابن إسحاق عن أبي الزناد، وتابع عجلان عن أبي هريرة، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة. قال الشيخ وحدثنا سعيد بن سليد الرعيني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا 3. ما كذب إبراهيم وقد تجاوز 140 سنة طول حياتي إلا 3 كذبات فقط. كذب كركعة، والجمع كذبات كركعات. لم يكذب إبراهيم إلا 3. ثم يأتي بيان هذه 3. قال حدثنا محمد المحبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا 3 كذبات كذبات إلا 3 كذبات. الكذبات 1 وكذبة كركعة وركعات. قال 2 منهن في ذات الله عز وجل. 2 من الكذبات 3 لوجه الله تعالى في ذات الله في سبيل الله، والثالثة وهي أيضا في سبيل الله إلا أنها كانت تتعلق بعرضه وبنفسه. قال قوله إن نعم قوله إني سقيم. متى قال إني سقيم؟ كان لأهله وقومه عيد، الآن يعرف بعيد الفصح الفصح أو الفحص الفسح، هذا يوجد عند النصارى في الربيع، كان لأهل بابل هذا العيد، ويخرجون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم إلى مكان، ويتركون عند آلهتهم ألوان من الحلوى والمطاعم، تباركها الآلهة ثم إذا رجعوا يأكلونها. هذا موجود عندنا نحن، يأتي الدجال ويقول أخوكم به كذا وكذا أنا أعزم عليه، فيقول اطبخوا الطعام وضعوه في البيت الغرفة وأغلقوا الباب حتى يأكل الجن، وإذا أكل ووجدتم الفضل كلوها يشفى مريضكم. الشاهد عندنا أهل بابل هذه حالهم، فمروا به تعالى بهم تخرج للفسح، فنظر في النجوم يوهمهم لأنهم كانوا يعبدون النجوم ووضعوا لها الآلهة في الأرض تمثلها، أو كانوا يتطلعون إلى الغيب بمعرفة النجوم، فأوهمهم بالنظر إلى النجوم وقال إني سقيم. إذن أوهمهم بأنه نظر وأخذ العلم والمعرفة من سقمه من النجوم، سيصاب بسقم حمى أو مرض، فقالوا إذن ما دمت مريض أو تتوقع المرض ابقى، وذهبوا إلى فسحهم أو فسحتهم وأكلوا وشربوا وعبثوا. إبراهيم استغل هذه الفرصة، خالت البلاد من أهلها، فما كان منه إلا أن أتى بفأس وأخذ يحطم تلك الآلهة، والقضية بيتها من قبل ممكن شهرين ثلاثة، متى سنحت الفرصة له يحطم تلك الآلهة، فبسم الله عز وجل وانهال عليها، وأخيرا ربط ذاك الفأس في عنق الإله الأكبر أكبر آلهتهم وعاد إلى بيته. قال قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا، ما إن جاءوا مسرعين ليأخذوا الحلويات والبقلاوة التي عند الآلهة لما فيها من البركة وجدوا الآلهة محطمة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قال قائل منهم إني سمعت، إنا سمعنا فتى يذكرهم بسوء، من هذا؟ يقال له إبراهيم. قالوا إذا فأتوا به على أعين الناس ليشاهدوا، وصار نقاش حوار، فقال إبراهيم بل فعلوا كبيرهم هذا، هو علق الفاس في عنقه وأشار بأصبعه يشير بيده وقال بل فعلوا كبيرهم هذا، فعرض هذا التعريض جائز، هذه اعتبرها كذبة كالأولى وبقية الثالثة. قال وقال بينما هو ذات يوم وسار، وبينما هو ذات يوم من الأيام بعد ما هاجر من بلاد الشرك والكفر، بعد ما حكموا عليه بالإعدام، بعدما ألقوا في أتون الجحيم ونجاه الله وأراد الخروج فخرجت معه زوجته سارة بنت عمه، وخرج معه أيضا لوط ابن أخيه ثلاثة. وسألوه إلى أين؟ قال إني مهاجر إلى ربي سيهديني. فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هجرة إبراهيم أول هجرة وقعت في الأرض لله تعالى، أول من هاجر في سبيل الله إبراهيم عليه السلام، ترك باب العراق واتجه غربا إلى الشام. سنة من السنين أجدبت الشام لما أصابها من القحط الجذب، فماشى حتى دخل إلى مصر من طريق سيناء ومن طريق الأرض الموجودة. قال إذ أتى على جبار من الجبابرة، الصواب هو فرعون مصر، إذ كل من كان يملك البلاد يقال فيه فرعون. قال فقيل له إن هذا رجل معه امرأة من أحسن الناس، من يسمونهم بالعامية الجرارين، في المغرب يسمونهم القوادين، تعرفون القواد يقود إلى الجريمة يقال في قواد، عندنا في المدينة ما يسمى الجرارين لأنه يجره بحبل شهوته، والمعنى هو هو قواد وإلا جرار. قالوا للملك إن رجلا معه فتاة من أحسن النساء، هذه لا تليق إلا لك أو بك. فقيل له إن هذا رجل معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها. أرسل الملك فرعون من سأل إبراهيم من هذه؟ قال أختي، هذه كذبة ثالثة، أختي أي في الإسلام، ولو قلنا أختي في الإنسانية ممكن، لكن في الإسلام والإيمان هذه أختي. قال فأتى سارة جاءها بعد الذي استنطق وأجاب، فقال لها يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غير وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرت أنك أختي فلا تكذبيني، لا تقولي زوجي، لأنها لو قالت زوجي قل اقتله، ما يستطيع أن يتزوجها وزوجها موجود، لكن إذا كانت أخت لا بأس يتزوجها. وقال لها يا سارة ليس على وجه الأرض، أي تلك الأرض أو الأرض كلها، ما في مؤمنون مسلمون سوى إبراهيم وسارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرت أنك أختي فلا تكذبيني، تقول ما هو بأخي أو تقولين هذا زوجي. قال فأرسل إليها الطاغية، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، أصيب بالشلل الفوري، مد يده ليمسكها ويجلس إلى جنبه، أصابه الشلل فصاح. قال فأخذ، فقال ادعي الله لي ولا أضرك، هذا خير من كفار لهم العلمانيون والمشركون يقولوا ادعي الله، أبدا إذا قلت ندعو الله سخر منك. ادعي الله ولا أضرك. قالت فدعت الله فأطلق، زال الشلل. ثم تناولها الثانية، يعني بعد ساعة ولا بعد، فأخذ مثلها أو أشد. فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق. فدعا بعض حجبته الذي يحجبون القصر أو قصر الحكم، فقال للحاجب إنك لم تأتني بإنسان، إنما أتيتني بشيطان. عهدهم قريب من آدم، يؤمنون بالله ويؤمنون بوجود شيطان، ولكن فقط غلب عليهم الجهل لما يموت الأنبياء والعلماء كحال العالم الآن، فيعرف الشيطان ويعرف الله عز وجل. ما قال ادعي الله لي ثلاث مرات. فقال للحاجب إنك لم تأتني بإنسان، ما قال إنسانا، في العامة يقولون إنسانا، ما في إنسانا، إنسان جنس يدخل فيه الذكر والأنثى. أتيتني بإنسان، إنما أتيتني بشيطان. فأخدمها هاجر. كريم هذا الفرعون، يعني شاهد كرامة ولا لا؟ كساها، أعطاها ما أعطاها، لكن أبرز شيء أخدمها بجاية تخدمها. أظن الكفار اليوم ما يفعلون هذا. أخدمها بجارية، منح إياها تخدمها طول حياتها. من هاجر هذه؟ هذه أم إسماعيل. فلهذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يكثر فيها ذكر القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. أيام كان الإسلام موجود في المدينة فقط، بشر إنكم ستفتحون أرضا بلادا يكثر فيها ذكر القراط. إلى الآن المصريون يقولون بالقراط، وهو جزء من 24. فاستوصوا بأهلها خيرا. لما يا رسول الله؟ قال فإن لهم ذمة ورحمة. هذه رحمة ولا لا؟ هذه هاجر، ما هي من نساء أم إسماعيل، هذا الرحم. وذمة ماري القبطية، ما أهداها المقوقس ملك مصر مع البغل الدلدل، لما جاءه رسول الله يحمل كتابه إليه ليدخل في الإسلام، ما دخل ولكن قدم هدية ورد بلطف، فجاء بمن؟ بماريا القبطية أم إبراهيم. أو ما تعرفون عن أم إبراهيم؟ ماريا القبطية تسراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنجبت له إبراهيم، ومات وهو رضيع في عامه الأول. إذن والشاهد في هذا، قال فدعا بعض حجبته فقال إنك لم تأتني بإنسان، وإنما أتيتني بشيطان. فأخدمها هاجر فأتته، أي هاجر، جاءت إبراهيم وهو قائم يصلي. كيف؟ كيف؟ إيه نعم. فأتته هاجر لما أطلقها الله من يد الكافر، جاءت إلى زوجها. نعم صار، أنا قلت هاجر، أستغفر الله. قال فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده اجلس. ومعنى هذا أن إبراهيم كان يصلي. وفي التوسل إلى الله عز وجل بالصلاة. وقد ذكر أنها توسلت هي إلى الله عز وجل لما دخلت على فرعون، قالت دعوني أصلي، فتوضأت وصلت، ثم قالت ربي إن كنت تعلم أنني آمنت بك وبرسولك، إن كنت تعلم أنني آمنت بك وبرسولك فنجني من هذا الطاغية. فاستجاب الله لها وتمت النجاة لها على أحسن صورة. فلهذا المكروب من المسلمين والمسلمات عند الشدة يفزع إلى الله عز وجل، ما في مفزع حق ولا ملاذ صدق إلا الله عز وجل. توسلت إلى الله بإيمانها واستجاب الله لها. والشاهدون أنهم كانوا يتوضؤون ويصلون. قال فأتته أي صار ومعها هاجر وهو قائم يصلي فأومأ بيده فأومأ بيده مهيم بلغة البابلين مهلا وإلا قفا وإلا. قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر، بشرته وجلته قائم يصلي، فأردت أن تكلمه فأومأ المهيم أسكتي أو انتظري. لما فرغ من صلاته ماذا قالت له؟ رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر، يعني أخدمني أو أخدمك أو أخدمنا معا، خادمة هي هاجر. قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء. أبو هريرة الذي يحدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما حدثهم قال لهم تلك أمكم يا بني ماء السماء، واختلفوا في هذه النسبة. منهم من يقول وهو الراجح أن إسماعيل تربى على ماء زمزم، أليس كذلك؟ لما هاجر إبراهيم بهاجر إلى مكة وطفلها الرضيع إسماعيل وما عندهم ماء ولا حولهم ماء، والقصة في البخاري واضحة، فكانت عليها السلام تطلع جبل المروة الصفاء وتنزل إلى المروة، وتلك هي سنتها الآن نفعلها في العمرة والحج، لأن نظرت إلى أقرب جبلين تعلو فوقهم وتنظر الأودية والطرقات لعل تشاهد ماء، فكان أول ما صعدته جبل الصفا، فنظرت يمين وشمال ما رأت شيئا، وقابلها جبل المروة على مسافة حوالي كيلومتر إلا ثلث، فنزلت والوادي أمامها فأسرعت في الوادي. هذا الذي يسع فيه رجال اليوم، الآن هو بين علامتين من النور الأخضر عمودين، إذا وصل الساعي بالحج أو العمرة يسرع، إحياء لذكرى هاجر أم إسماعيل. فلما تتجاوز الوادي تمشي وتعلو الصف المروة وتنظر سبع مرات في حيرتها، وإذا تسمع بالهاتف يهتف وتقول أسمعت أسمعت، هل من غياث؟ وإذا بجبريل عليه السلام في صورة إنسان كريم حسن الهيئة واقف عند الطفل عند رأس إسماعيل وهو طفل رضيع يتلوى من شدة العطش. لما قربت منه وشاهدته ضرب الأرض بعاقبه هكذا ففارت زمزم، والله العظيم. فلما فار الموساح من هنا وهنا خافت ينفد، فأخذت تزمه وتجمعه بالتراب. فقال حفيدها الأعظم صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان عينا معينا، عين يسيل كأنها إلى يوم القيامة، لكن مع الأسف تدبير الله زمتها، فسمي زمزم لزمها بالزمام حتى ما يسيل الماء من كل جهة. رحم الله أم إسماعيل، لو تركت لكانت عينا معينا. هذا زمزم من أين هذا؟ من السماء. وعاش وتربى عليه إسماعيل وأحفاده وأولاده، إذا هم بنو ماء السماء. والقول الآخر وليس بشيء يا بني ماء السماء، لأن الصحراء تجدب وأهلها يجوعون أو يرحلون أو يموتون إلا إذا نزل المطر، والمطر من السماء، ولسنا في حاجة إلى هذا. الثاني الأول أولى: يا بني ماء السماء. هذا أبو هريرة يناديهم بهذه. قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء. من هي أمه؟ ماذي؟ هاجر المصرية أم إسماعيل. هاجر فعل ماض، يهاجر، هذه هاجر اسمها، سموها هاجر لأن الكنعانيين، انتبهتم، العرب الأصلاء كانوا في فلسطين وزحفوا إلى مصر وإلى إفريقيا، انتبهتم، فتوجد اللغة العربية هاجر الماض، لكن هاجر اسمها، هذه الفتاة اسمها هاجر خادمة. ما سبب هجرتها إلى مكة؟ سبب هجرتها إلى مكة أنها لما تسراها إبراهيم. ما معنى تسراها؟ سمحت له صارا وأعطته إياها هدية، كما تهدى الهدايا أهدته هاجر، خذها يا إبراهيم. فلما تسرى أنجبت إسماعيل، حملت بإسماعيل وولدت، فأخذت سارة الغيرة المعروفة ما أطاقت. كيف مع إبراهيم كذا ممكن عشرات السنين ما أنجبت، وهذه بنت آمس كما يقولون أنجبت، فتألمت. ما أراد إبراهيم أن يؤلمها أبدا، لا والله، احمل هاجر وطفلها وأبعدها بعيدا أنا حتى لا تشاهد فتتألم. فخرج بها وهي تعفي أثرها بثوبها، ووصل بها إلى مكة. ركب ماذا؟ ما أعد الله له وهي البراق، ووصل بها إلى وادي ما به عريب ولا أنيس ولا ماء ولا شجر ولا وادي، هو الوادي الأمين. الله أكبر. وتركها وطفلها، كيف هذا؟ جراب فيه كذا تمر وإلا خبز، وإداوة فيها ماء، وقفل راجعا، فتألمت ونظرت إليه وقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ لمن تتركني مع طفلي؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا فاذهب فإنه لن يضيعنا. أين نجد هذا النوع من النساء ولا في الرجال؟ ما دام قد أمرك الله بأن تتركني ورضيعي في هذا الوادي فإنه لا يضيعنا. ونعم، وهذه زمزم بعد يوم فقط أو يومين نفذ الماء في ذلك القراب، وإذا زمزم وشاء الله أن تمر قبيلة من قبائل العرب اليمانية جرهم مارين في الصحراء، فبعثوا رائدا يرتاد لهم الماء، عطشوا، فإذا بهذا الرائد يشاهد الطيور تنزل على زمزم تشرب، فقال إذن لن يكون هنا إلا ماء، فأتى إلى الوادي الأمين فوجد هاج وطفلها، فعاد إلى قبيلة وقال تعالوا الماء هنا. وموقف كرناه ونحن نبكي، لما نزلوا قالوا أتسمحين لنا يا أم إسماعيل بالنزول حولك تستأنسين بنا ونستفيد من هذا الماء؟ قالت لهم انزلوا على شرطي ألا حق لكم في الماء. قالوا نعم، والله لو كان من هذا الخلق الموجود الآن لو وعصها، لعلي واهم. مرأة وحدها مع طفل في عالم خالي من البشر تشترط ويقبلون الشرط ويدعنون. قولوا آمنا بالله. تتجلى مواقف عجب. إسماعيل ما انت أم إسماعيل ما إن تعلم أن الله أمر خليله أن يتركها حتى تقول اذهب فإنه لا يضيعنا. من منا يتوكع الله هذا التوكل؟ ما يستطيع فقط أن يترك الدخان ما يبيعه، يقول ما بضاعتي تقف، حلاق يحلق وجوه الرجال قلنا له لا تحلق الوجوه، أحلق الرؤوس، حسن اللحية، اكتب هذا على الباب، قل ما نستطيع، ما يأتون الناس. بائع مجلات وصحف لا تدخل هذه المدينة فيها العوار وصور الفواجر وما تبيع هذا، ما تفسد أمة الإسلام، قل ما للأسف إلى ما نبيع هذه المجلات ما يشترون السكر والقهوة والبضايع. أزيد وإلى لا؟ أين التوكل على الله؟ إننا والله لمن وراء. أين الإيمان والتوكل على الله؟ إذن وشب إسماعيل وترعى، ويوحي الله تعالى إلى إبراهيم وفي أرض القدس أن يذبح لنا ولدك. من يطيق هذا؟ فيأتي إلى مكة ويقول أي بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ما دام الذي يأمرك ربنا ربي وربك افعل، افعل ما تؤمر وستجدني إن شاء الله من الصابرين. وطيبته هاجر وحسن ثيابه وذهب مع إسماعيل خارج مكة إلى منى في العقبة الموجودة الجمرة الأولى. اعترضه إبليس: يا إبراهيم أين تذهب بهذا الغلام؟ أمن أجل رؤيا رأيتها أيامك الله بذبح هذا الولد؟ عرف أنه هو يعترضه فلعنه ورماه بالحجارة ومشى واعترضه في الجمرة الوسطى. إيه إبراهيم أين يذهب بعقلك؟ أنت خليل الرحمن، كيف تقف هذا الموقف تذبح هذا الطفل؟ ليس الله في حاجة إلى مثله. عرف لعنه ورماه بالجمار ومشى. أيس الشيطان في الموقف الثالث، عرف أن إبراهيم لن يتراجع. إن رؤيا الأنبياء وحي، وأخبر تعالى أنه تله للجبين وصارع على الأرض والمدي في يده. قال تعالى: فلما أسلما قلبيهما ووجههما لله ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. كابش من عالم آخر غير هذا العالم من الملكوت الأعلى. فترك إسماعيل وذبح الكبش الأحل. والشاهد عندنا في هذه الحادثة بعينها. قال الشيخ: وحدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. الوزغ واحد وزغ معروف في الصحارى عندنا في المدينة. لما كان تعرفون الوزغ، أولا حشرة معروفة، لما أوقدوا النار وأججوها وأسهم فيها أهل البلاد أجمعون، حتى المرأة كانت تنذر للآلهة نذر أن إذا تحقق لها شيء تأتي بحزمة حطب. هذا الحطب أججته الحكومة من أجل أن ترعب الأمة إذا هي شاهدت إبراهيم وتؤمن به. 40 يوما النار تشتعل، وهذه الوزغة لعنة الله عليها تأتي وتنفخ لتوقد النار. لما تكره التوحيد وإبراهيم؟ كالشيطان، هذه الوحيدة تنفخ في النار وتؤججها. أعلم هذا رسول الله أهله عائشة، فكانت لها جريدة من النخل في حجرتها، كلما ترى الوزغة تقتلها. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، هذا الأمر للوجوب إن شئت قل، كيف لا نطيعه؟ وقال: كان ينفخ الوزغ على إبراهيم عليه السلام. ومعنى هذا أن من يساعد ويعين مبطل على باطل يا ويله. وصلى الله على محمد. Thank you.